حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا شغلوا هذا اللعب. بس إنه الآن يعني من الأشياء السرية أنا أحدث واحد في المركز مركز الدراسات أظن. المهم إنه قال إنها لا بس إنه يقول من الأمور السرية هذه إلى الآن لم تخرج. وهذا إذا خرج معنا هبطل كل شيء. والله على كل شيء قتيل. لكن حنا ليت معنى سلاح إيمان يا عبد المناع. لو معنى سلاح إيمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخ. نعم. شيخ حسن الله إليكم. دلت كل شيء على أن أول عشر آيات كهف أو آخرها. أي. عظم مثل الدجال. قل أحسن الله إليكم. لا شك أن النص يعني شكله بنفسه. لكن أقول ما المناسبة بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فليقرأ عليه بذلك يقرأ على الدجال في لفظين فليقرأ عليه بكذا وفليقرأ عليه كذا وحفظها ما جاء ما أدري والله لكن حفظها لأجل يقرأ عليه لكن مناسبة يا شيخ الله أعلم نعم هل يقول للأرض سمعنا انه يقول الارض دمرت وكيف يتنقل الشيخ هل هو على حمار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن سيره الحقيقه البحث ينسي بعضه بعض كيف سيره في الارض قال كالغيث استدبرته الريح مثل السحاب اللي شالت الريح السحاب اللي شالت الريح من اسطع ما يقول دمرت الارض يا شيخ نعم يقول أنبتي يقول السماء أمطري تمطر فتنة عظيمة أحسن الله إن يفعله أول علامات الساعة الدجال أو طلوع الشمس من المغرب لا مو هو أول الدجال ما هو طلوع الشمس من مغربها آخر شيء لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفس الإيمان وها لم تكن آمنة من قبل والإيمان بعد الدجال يكون عيسى بن مريم مع كل مؤمنون نعم دارت في آخر الصلاة هل يمكن يدعو يطلب شيء من أمور الدنيا؟ إيش؟ هل يمكن يطلب شيء من أمور الدنيا ولا خاصة الصلاة؟ وش ودك تطلب يعني؟ أطلب ما في نعم. نعم. أحمد بخور أنت بعد. هذه ما رأيتها لكن قضية الشاب هذا هي موتى ذكرنا هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتستر رجليها في الجانب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان يتعوذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال من عدة وجوه: أولا في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مكثه في الأرض، وفي فتنته وعظمها. وكل هذا

قول الفقهاء عفى الله عنه يبدأ بالسلام مع بدء الصلاة. هذا هو الظاهر، الظاهر انه يبدا مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او توسط الارتفاع. نعم لا مع ام مع بعض الناس يقول السلام عليكم، سلامه مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له اصل. بعضهم قال لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك إن يلتفت من حين يبدأ بالسلام. نعم. جزاكم الله خير. ما ورد الاستعاذة في الله من فتة المأس من المغرم؟ بلى بس ما فيها أمر. نعم. إذا كان مصلي في نفسه ثم سلم وكان بجوانه واحد هل يرد على الشخص يجب على ظهر؟ لا ما يرد. نعم. هل لابد أن ينوي خروج المصطلح للسلام؟ كيف؟ يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج يعني؟ على سبيل السنية يعني، لكن هذا معروف ما حد يسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم. هل لابد أن يلتفت يعني أو يلتفت التفاتي فيها لا يلتفت حتى يرى بياض خده، لكن يكون يلتفت كل بدنه لا يلتفت برأسه فقط. نعم خلص زيك. نعم لكن السنة أن يقوم بأل وقلنا يا شيخ السلام عليك هذا لا يجزي لأن حديث عائشة من عمل ليس عليه أنه نعم حديث نعم نعم إيه لكن بينهم فرق. الصيغة الثانية عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين إلى مخاطب واحد، لكن هذا في تعريف السلام وتنكيره وقد ورد هذا وهذا. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله. يعني يلتفت اليمين السلام ولكن نسأل يقول السلام تذكر انه يلتفت يعني بس يلتفت ولا سلم ثم سلم لا اذا ذكر يلتفت يمين بسيطة إدارة رأسه. نعم ثاني كلكم تشهد الشيخ الشهد الاول ينتهي عند لفظ الشهادة. نعم الحديث أتى عن عائشة رضي الله عنها. نعم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم. صلى تسع ركعات وجلس في المنى التي لا تفيها سلام. نعم. فشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في الوتر. تقول هذا في الوتر. هذا في الوتر. يعني صلى 8 ركعات وجلس في الثامنة. نعم. فحمد الله واثنى عليه وصلى ما أدري عن صلاة النبي لكن هذا في الوتر. لا لا ما هو ما ثبت في النفل ثبوت له أحكام خاصة ولذلك تسرد فيه 8 ركعات بل 9 ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وغيره ما يفعل. عبد الرحمن ثم إيش إيه إيه السلام عليكم ورحمة الله. إيه. لا ما أعلم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذا. إيه. ما لا أصل. هل ما؟ إيه. نعم. في الأولى فقط. على اليمين فقط. قال رحمه الله تعالى والمرأة مسؤولة أن تغض نفسها وتكسو رجليها في جانب يمينها فصل ويكره في الصلاة إفراده ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه واستراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتقصره وترويحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرق كنفه.